الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في سياق الآيات التي ذكرها الإمام أحمد وتكلم فيها بعض الزنادقة وادعوا أنها متناقضة. قد بين الإمام أحمد أن هذه الدعوة مبنية على فهم خاطئ، وأنه لا يوجد تعارض ولا تناقض في القرآن، وإنما هذا التناقض هو في أذهان هؤلاء الزنادقة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الآيات التي ذكرها الإمام أحمد في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. فقالوا: فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق؟ فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تابعه؟ فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. أما قبل موسى وأنا أول المؤمنين، فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى: لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من قولي أرني أنظر إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول من صدق لموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن الثالث عشر من الآيات القرآنية التي حاول الزنادقة أن يشككوا الناس بادعاء التناقض فيها الآيات التي وردت في وصف بعض عباد الله بأنهم أول المؤمنين وأول المسلمين، حيث قيلت في موسى مرة، في السحرة مرة، وفي النبي صلى الله عليه وسلم مرة. وقد أجيب عن هذا بأن الأولية ليست أولية مطلقة، وإنما هي أولية باعتبارات مختلفة. فمرة هي أولية باعتبار المؤمن به، كما في قول موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني الذين آمنوا بما ذكر قبل هذه اللفظة من كون العبد يطالب بالإيمان بالله عز وجل وإن لم يره، ومن كون العبد يؤمن بأن الله لا يرى في الدنيا. وقد تكون الأولية باعتبار جنس المتكلم من البشر، كما في قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني من قومنا. وقد تكون الأولية باعتبار الزمان، كما في قوله في أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين، أي في زمانه. وقد تكون باعتبار المكان، كما ذكر المؤلف هنا بالنسبة للآية الأخيرة. نعم. كان هنا تامة بمعنى حصل. قول مؤلفنا ولا يراني أحد في الدنيا إلا ما صحيح هذا يعني استدلال من جهة أن الله لما تجلى للجبل جعله دكا فيفهم منه أنه إن تجلى رب العزة والجلال أحد فإنه ليس لديه من القدرة البشرية في صفاته ما يمكنه من رؤية الله في الدنيا. أما الجنة فيعطيهم الله من الصفات ما يمكنهم من رؤية الله. ليس حديث قدسي. ليس حديث قدسي. نعم. الشيخ على طول من الأولية هنا كل بحسب يعني. نعم. السحرات باعتبارهم يعني. من القبط. كل بحسبه مرة قلنا بحسب القضايا كما في آية الأعراف ومرة باعتبار جنس المتكلم كما في قول السحرة بالنسبة للقبط ومرة يكون باعتبار الزمان أو المكان. نفس المعنى أنا أول في الكلام يقول غيره يقول هناك من بادر قبله كيف يوصف بأنه مبادر وقد وجدت المبادرة قبله. كلام في أول أنا أول. نعم. وأما قول الله عز وجل أدخل آل فرعون أشد العذاب وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في قصة عيسى. وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأن جهنم لها سبعة أبواب جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية وهم في أسفل درك فيها. الموطن الرابع عشر من مواطن الآيات التي شكك الزنادقة فيها وزعموا أنها متناقضة الآيات التي تصف العذاب على بعض الأقوام مع اختلافهم بأنه أشد العذاب. ومن أمثلة ذلك قول عز وجل عن آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم قول في بني إسرائيل لما سألوا عيسى أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة حذرهم بأنهم إن كفروا بعد المائدة فإنهم سيعذبون عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وقال عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. قالوا فأشد العذاب يكون لمن؟ هل لهؤلاء أو لهؤلاء أو لهؤلاء؟ فهذا تناقض. وقد أجيب عن هذه الشبهة بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنهم جميعا وصلوا أقصى درجات العذاب وكانوا في مرتبة واحدة فصح وصف الجميع بهذا الوصف. والجواب الثاني أن أشد العذاب في هذه الآيات أي من جنس العذاب الذي عذبوا به، فكل قد عذب بجنس يختلف عن جنس الآخر، والله عز وجل جعل لكل طائفة من هؤلاء أشد العذاب من ذلك الجنس. والقول الثالث بأن أشد العذاب يختلف باختلاف الدار التي وقع التعذيب فيها، فإن قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين يعني في الدنيا، وقد أشار المؤلف إلى مسخهم خنازير، بينما عقوبة آل فرعون هي في الآخرة. والقول الثالث الرابع بأن هذه الآيات لم تتوارد على محل واحد، فآية غافر فيها أشد العذاب أي أغلظه وأشنعه، وآية المائدة قال سنعذبهم بعذاب لم يعذب به غيرهم، ولا يعني ذلك أن يكون أشد العذاب، هم قد عذبوا بنوع من العذاب لم يعذب به الآخرون، وليس ذلك دليلا على أنه أشد العذاب. وأما بالنسبة للمنافقين فهم في الدرك الأسفل، ولا يعني أنهم أشد في العذاب من غيرهم، فقد يكون معهم في الدرك الأسفل من يعذب منهم بعذاب أشد من عذاب هؤلاء المنافقين. الوجه الأخير قالوا هذه الآيات لم ترد على محل واحد، فآل فرعون لهم أشد العذاب، وأصحاب المائدة توعدهم الله بعذاب لا يشاركه فيه غيرهم، ولا يعني أن يكون ذلك العذاب أشد العذاب. وأما بالنسبة للمنافقين فإنه قد جعلهم في الدرك الأسفل من النار، ولا يعني ذلك أن يكون عذابهم أشد العذاب، إذ قد يوجد معهم في الدرك الأسفل من يعذب عذابا أشد من عذابهم. قال رحمه الله تعالى وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. هذا هو الموطن الخامس عشر من الآيات التي تكلم فيها بعض الزنادقة وادعوا بأنها متناقضة، قالوا إن آية الغاشية نفت أن يكون لهم طعام، إلا من ضريع. بينما آية الدخان أثبتت أن لهم طعام آخر هو شجرة الزقوم. وقد أجيب عن هذا الجواب أو عن هذا الاعتراض بأربعة إجابات. الإجابة الأولى لأن قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع هذا عام، طعام نكر في سياق النفي، ولا يمتنع أن يرد على العام مخصص، تخصيص العام وارد في الأوامر والأخبار. الجواب الثاني أن قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع هذا في أحد المواقف، هو موقف يوم القيامة، فإن الآية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وأما آية الدخان فإنها ليست خاصة بيوم البعث. والجواب الثالث أن شجرة الزقوم نوع من أنواع الضريع، والجواب الرابع اختلاف أصحاب هذه الأنواع من الأطعمة. فالذين لهم الضريع طائفة هم الأصحاب، هم موصوفون بقوله عاملة ناصبة، بينما شجرة الزقوم هي لعموم الناس الذين يدخلون نار جهنم. قال رحمه الله: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم؟ فشكوا في القرآن. أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأن في الدنيا أربابا باطلة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن السادس عشر من مواطن تشكيك الزنادقة في آيات القرآن بدعوى أن فيها تناقضا، قول عز وجل وأن الكافرين لا مولى لهم مع قول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال فمرة ينفي أن يكون لهم مولى ومرة يثبت أن الله مولاهم. أجيب عن هذا بأن قوله الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم أي ليس لهم ناصر. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي المتولي لأمورهم القائم بشؤونهم. خلاصة هذا الجواب أن قوله مولى قد تكون خاصة بالنصرة كما في الآية الأولى، وقد يراد بها تولي أمور الإنسان والقيام بشؤونه كما في الآية الثانية. وقيل بأن قوله لا مولى لهم أي لا معين وناصر، وأما قوله مولاهم الحق أي المعبود الحق الذي يستحق العبادة. ولا يستغرب أن تلد الآية بمعاني متعددة، أن تلد اللفظة بمعاني متعددة في آيات الكتاب، ويوضح المراد منها سياق الكلام. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله إن الله يحب المقسطين، فقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يجعلون له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن 17 المواطن التي ذكرها المؤلف، وذكر أن الزنادقة قد ادعوا أن القرآن مشتمل على التناقض، بناء عليها قوله إن الله يحب المقسطين، مما يفيد أن أصحاب هذه الصفة ممن يثنى عليهم ويستحقون الثواب الجزيل. وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، مما يناقض الآية الأولى. أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قوله المقسطين يغاير القاسطين، فالمقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الظالم. فلما تغير بناء الكلمة تغير معناها، وهذا لا ينكر في اللغة. تقول اشترى بمعنى دفع الثمن وأخذ السلاح، وشرى يؤدي إلى معنى مضاد بأن يكون قد دفع السلع وأخذ الثمن أي باعها. الأضداد الكلمة الواحدة تدل على معنيين مختلفين، هذا هو الجواب الثاني. أما الجواب الأول يقول كلمة مقسط تغاير كلمة قاسط، فاختلف معناها لاختلاف بنائها. والجواب الثاني أن هاتين الكلمتين فيهما معنى الميل، فالأولى يراد بها الميل من الجور إلى العدل، والثانية يراد بها الميل من العدل إلى الجور. والأولى محل ثناء والثاني محل ذم. وهو الذي قال المؤلف عنه القاسطون الذين يجعلون لله عجلا من خلقه، والجواب الثالث بأن الكلمة تطلق على المعنيين من باب الأضداد، كما يقال عن اللذيذ سليم، يقال عن الصحراء المهلكة مفازة، وإن كان الجواب الأخير فيه ضعف، لأن الإطلاق الثالث إنما يكون على جهة التفاعل وليست للتفاعل مدخل في إطلاق هذه الكلمة. نعم. هنا يقول أنت تصف نفسك بأنك أنت العزيز الكريم ولست كذلك، هناك مبني على وصفه لنفسه. نعم. نعم. ماذا لو قلنا أن الكلمة كما تتغير وإنما محل إرادة هو الذي يختلف بالنسبة للآية الأولى؟ هذا هو الجواب الثاني، لم تختلف واختلف معناها وله نظائر في اللغة. أمر لكم خفي العبد قسم العبد، فكانوا يعبدون في شرع الله سبحانه وتعالى، فكانوا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني أن مقصر من مطلق الميل، فعندما يكون ميلا من حق إلى باطل فإنه يذم، عندما يكون العكس فإنه يمدح. هذا هو الجواب، نفس الجواب الذي ذكرته. قال رحمه الله: وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا. فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء، هاجروا أو لم يهاجروا، فذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن الثامن عشر من المواطن التي زعم الزنادقة أنها متناقضة، قول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الولاية بين عموم المؤمنين، ولم يشترط في هذه الولاية الهجرة، بينما في آية أخرى نفى الولاية مع وجود الإيمان لعدم وجود الهجرة، فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقد أجيب عن هذا التشكيك بعدد من الأجوبة، أولها اختلاف معاني هذه الآيات، فقول بعضهم أولياء بعض أي بعضهم ناصر بعضهم الآخر في النصرة، وأن قوله ما لكم من ولايتهم من شيء المنفية هذه في الميراث، على ما كان في أول الإسلام من كون عدم الهجرة يمنع الميراث. والجواب الآخر أن الولاية هنا باقية على معناها في النصرة في الآيتين معا، وحينئذ تكون الآية الأولى من باب العام الذي ورد تخصيصه في الآية الثانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي إذا هاجروا، ولا يبعد تخصيص الآيات القرآنية بعضها ببعض. اختلاف الوقت نزول يعني، هذا يمكن نحطه جواب آخر وإن كان فيه ضعف. الجواب الآخر الثالث هو أن هذه أحكام شرعية نسخ بعضها بعضا، في الزمان الأول أن النصرة بمجرد الإيمان، ثم نسخت لأن لا تكون نصرة إلا مع الإيمان والهجرة، ولا شك أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، إن عند القول بالنسخ نلغي أحد الدليلين، وعند التخصيص نعمل الدليلين معا. نعم. هذا في أول الإسلام بسبب النزول يحتمل العموم، الآية ظاهرها في النصرة، ظاهر الآية في النصرة لأنها في آخر سورة الأنفال، الأنفال متعلقة بالقتال، أحكام الصلح والأمان والمناصرة بين أهل الإيمان بعضهم ببعض، القول بأنها يراد بها الميراث لا يتناسب مع سياق هذه الآيات. نعم. الولاية ما اشتقاقها ولو من بعيد يعني من الأولوية وليس من لا لا لا أنا أواليك أي أكون معك في جهة واحدة، ومن قوله عز وجل أينما تكون قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اتجه هذا الاتجاه، فأولياء اشتقاقها من الاتجاه كأنهم في مكان واحد. نعم. لا الشيء هذا الشيء نفس المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله جل ثناؤه لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس: هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه: ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى: هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن 19 من المواطن التي أوردها المؤلف رحمه الله بسبب أن الزنادقة ادعوا أن بينها تناقضا، قول عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فنفى أن يكون له أي سلطان عليهم. ثم في موطن آخر قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، دل هذا على أن الشيطان قد يمسه. وقال موسى: هذا من عمل الشيطان، قالوا: فهذا تناقض، مرة ينفي ومرة يثبت. وأجيب عن هذا الاعتراض بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن السلطان يراد به التغلب الكامل كما في الشرك، وأما المثبت فالمراد به التزيين والغواية فيما دو في الذنوب ونحوها. الجواب الآخر: أن السلطان المراد به الملك القدري، فهو لا يملكهم قدرا، وإن كان قد يغويهم كما في قول: هذا من عمل الشيطان. الجواب الثالث: أن قوله إن عبادي يراد به العباد الذين يلتزمون العبادة، يلتزمون عبادة الله، فإنه ليس للشيطان سبيل عليهم عند كونهم يلتزمون العبادة، وقد يكون له وسوسة في غير سبيل العبادة. الجواب الأول أقوى هذه الأجوبة، هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. سؤال؟ نعم، هناك ملك قدري يملكهم يتصرف فيه، وهناك إغواء بدون أن يكون هناك ملك. أنت عندك قلم أو عندك آلة تملكها وتتصرف فيها، ملك قدري، وعندك آلة قد تؤثر فيها بدون أن يكون لك ملك عليها، هنا تأثير بدون ملك. العبودية الخاصة. نعم، العبودية الخاصة. إيش؟ تزيين سبيل الإغواء، قد يكون تزيين لكنه ما يؤثر فلا يحصل معه إغواء. زين الباطل لك فرأيته حسنا لكنك لم تستجب له. حال كونهم العبودية لها معنيان، العباد معنيان، عبودية عامة يشترك فيها الكفار العباد لله، في عبودية خاصة هي لأهل الإسلام. هذه العبودية الخاصة هنا يراد بها حال كونهم عبادا لله. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن. أما قوله اليوم ننساكم يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا، وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى. المواطن 20 من الآيات التي تكلم فيها الزنادقة وزعموا أن بينها تناقضا، الآيات التي فيها إثبات النسيان لله والآيات التي فيها نفي النسيان، ولا شك أن الإثبات والنفي متقابلان، لا يمكن أن يكونا جميعا صادقين إذا ورد في قضية واحدة. وقد أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن معنى النسيان يختلف بين الآيتين، فالنسيان الأول يراد به الإهمال، ويدل على هذا قوله كما نسيتم، وعند النسيان لا يؤاخذ الإنسان، دل هذا على أن مراد كما نسيتم أي أهملتم الاستعداد ليوم القيامة، وليس المراد به النسيان الذي هو الذهول، فيكون معنى النسيان يختلف ما بين الآية الأولى والآية الثانية. والجواب الثاني أن لفظة النسيان في الآية الأولى مشعرة بإهانة وتحقير، بخلاف النسيان في الآية الثانية فإنها تعني أو يراد بها نفي الإهمال. قال رحمه الله: وأما قول الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته، قال رب لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا لها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فذلك قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يقول غطاء الآخرة، فبصرك اليوم حديد، يحد النظر، لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن الحادي والعشرون من المواطن التي زعم الزنادقة أنها متناقضة قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، فإنه قد أثبت أن العبد الكافر يحشر يوم القيامة وهو بهذه الصفة أعمى، بينما في آية أخرى قال: فبصرك اليوم حديد، فأثبت له البصر، فكيف ينفيه مرة ويثبته أخرى؟ وأجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: اختلاف المعنى، فقوله أعمى أي عمى البصيرة بحيث لا يكون عنده حجة ولا برهان، وقوله فبصرك اليوم حديد هذا متعلق ببصر العين. إذن الأول في الرأي والثاني في الرؤية. الجواب الثاني: أن قوله ونحشره يوم القيامة أعمى أي لا يهتدي للطريق الذي ينبغي أن يسلكه في ذلك اليوم مع صحة بصره، الجواب الثاني أن قوله ونحشره يوم القيامة أعمى أي لا يهتدي في عرصات يوم القيامة ولا يعرف الطريق الموصل إلى الجنة في تلك العرصات، مع كونه يرى بصره حديد. قوي. الجواب الثالث: مذكور عندك يحد النظر لا يطرف، أن قوله ونحشره يوم القيامة أعمى هذا متعلق في الأثر وهي الرؤية، أن قوله فبصرك اليوم حديد هذا متعلق بالآلة وإن لم يكن يرى حقيقة. هذا الجواب فيه ضعف، لأن البصر في اللغة لا يوصف بالحدة إلا إذا كان قائما صحيحا. نعم. ما لك بقول بصرك اليوم حديد أنه يرى مواطن الأمور على حقيقتها وأعمى؟ كانت الدنيا زين له الشيطان ولم يرى. إيه هون ما عندنا إشكالية في هذا المعنى، لكن الإشكالية كيف نجمع بينه وبين قوله مرة يقول أعمى ومرة يقول بصرك حديد؟ هذا هو الإشكال. حملنا البصر الحديد على البصيرة، وأعمى على البصر. يعني عكس. أي نعم. تحتمل. الكلمة بصرك في العادة يراد بها رؤية العين، وأما رؤية القلب فيقال لها بصيرة. يحتمل. لكن هذا في يوم القيامة ولا في سياق الموت؟ لقد كنت في غفلة من هذا من يوم القيامة، وإذا قال قرينه يعني هذا السياق كله يشعر أنه في يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجزي عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا خيرا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. نعم، هذا هو الموطن الثاني والعشرون من المواطن التي ذكرها المؤلف عن أن الزنادقة قد وردت عليهم الشبهة وظنوا أنها متناقضة. قال مرة يقول إنني معكما، وفي آية أخرى قال إنا معكم، فمرة بالتثنية ومرة بالجمع. والجواب عن هذا لأنه لا تناقض بينها، قد يعبر العظيم عن نفسه بصيغة المفرد، وقد يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، وهذا هو له نظائر كثيرة في اللغة، فليس بينهما تضاد. لهذا في كلام العرب يجعل الإنسان نفسه بصيغة الجمع، نحن فلان ابن فلان أمرنا بك نحن. ولذلك يقال سنجري عليك رزقك، هذا جمع، وقد يستعمل في طريق المفرد فيقول سأجري عليك رزقك. استدل بهذه الكلمة فهذا في مجاز اللغة طائفة، قالوا بأن الإمام أحمد يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقد أنكر شيخ الإسلام بن تيمية ذلك، وقال بأن مراد بأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث، وأنه لم يتكلم به الأئمة السابقون. وأما قول الإمام أحمد هذا في مجاز اللغة، أراد به مما يجوزه أهل اللغة، يعتبر جائزا لديهم، وليس هذا مما تمنعه اللغة. والخلاف في إثبات الحقيقة والمجاز في لغة العرب لأهل العلم في كلام طويل، والأظهر أن من نفى وجود المجاز نظر إلى السياق كاملا، فنظر إلى الكلمة ونظر إلى القرينة معها، فقال لا يمكن أن يراد بالكلمة والقرينة المعنى الأول، إنما يراد به معنى آخر يكون حقيقة فيه. ومن أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، نظر إلى الكلمة المجردة ولم ينظر إلى ما يحتف بها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الرسالة الأولى، وهي الرسالة المتعلقة بالرد على الزنادقة. والذي يظهر أن الإمام أحمد قد ألف رسالتين، إحداهما في الرد على الزنادقة والأخرى في الرد على الجهمية، فجاء من جاء وخلط بينهما وجمعهما في رسالة واحدة. ولعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الرسالة الأخرى في الغد بإذنه جل وعلا. وقد اعتنى طائفة من أهل العلم ببحث هذا الموضوع، فألفوا في مشكل القرآن مؤلفات، ومثل من ألف مشكل القرآن ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، الشيخ محمد الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وكتاب عظيم، كتاب الشيخ الشنقيطي كتاب عظيم في هذا الباب. أسأل الله يغفر لنا ولكم جميع المسلمين. إن شاء الله في الغد نقرأ كتاب ورسالة الرد على الجهمية الإمام أحمد. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العموم الإمام